كان في مصر متحوش مليار 2000 ليرة. ال 2000 ليرة قالت له انت زوجته. فلو معه 700 ليرة. هو انا عاوز 700 ليرة بتتحسب من 2000 ليرة ولا يعني وصى بمعنى كده وصية وفاته؟ نعم. انه؟ له 2000 ليرة من عقار. له 2000 ليرة من عقار؟ نعم. العقار لمين؟ له. لكن هو أوصى من ثمن العقار ب2000. ألف إلو. ألف إلو يعني إنه يصدقوا عن روحه بعد وفاته. ويطالبوا فيها. ويطالبوا فيها. نعم، فلاهم في ليرة وفي 700 ليرة. أيوه. 700 ليرة كان عاوز فيها وأوصل ولاهم. أيوه. فهي تعتبر من مبلغ الوصى فيه؟ لا. هذا حق الورث. يعني هو وصى فيها مثل انت 2000. نعم. فاذا كان دول من اعتبرهم له معناها صاروا 2700. ال 2000 اللي وصى فيهم هذول اللي هو يعني شنو اللي بيحرق على ما يرى الموصى اليه مما هو مشروع طبعا تصدق فيهم بيبني له سبيل، بيبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي. يعني يجوز يشتري فيه سلم امرأة ويذبح هو الفرد ولا كذا؟ يجوز. من 700 ليرة اللي فرعوا فيها، يعني هذول 700 عملية فرح وجمع. 700 من 1000 تبعه. في بعده 300، ف 300 حسب من 1000 هذا عم نحكي هو مو اوصى ب 2000 نعم. اذا بدنا نحسب هذول 700 له صار له 2700 هذول سووا فيها وقت طبخوا يعني واكلوا مني كمان اخ وهن اكلوا باسم ايش بقى؟ باسم ام العدل وهالفقراء الفقراء بياكلوا اما هن بياكلوا شو؟ اكلوا يعني ما بجوز يعني لا لا ما لا وصية الوارث نعم.